إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به عنها الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند شروط القصر، الشروط التي لا يجوز لك قصر الصلاة بدونها. وأول ما توقفنا معه إنما هو أول شرط من شروط القصر، وهو أن يكون سفره في غير معصية. وذكرنا أن الأصحاب عليهم رحمة الله إنما ينظرون في ذلك إلى ظن المسافر لا إلى حقيقة الأمر، فالمعتبر في ذلك إنما هو بحسب ظن المسافر لا بما في نفس الأمر. فلو أن رجلا قد سافر بكتاب، هذا الكتاب إنما فيه أمر بمعصية، لا يطالب هذا الرجل بأن يفتح هذا الكتاب وأن يطلع على ما فيه، وإنما العبرة بظن هذا المسافر. فإن كان ظنه أن هذا الكتاب لا معصية فيه، فإنه في هذه الحالة يكيف سفره على أنه سفر طاعة أو أنه سفر مباح، ولا يكيف على أنه سفر معصية. إذن فالاعتبار في تكييف السفر بأنه سفر معصية أو سفر مباح إنما هو بحسب ظن المسافر وليس بحسب ما في نفس الأمر. حتى لو أنه قد سافر على أن السفر سفر مباح، ثم تبين له بعد ذلك أن الكتاب إنما كان فيه أمر بمعصية، فإنه لا يطالب في هذه الحالة بإعادة الصلوات التي قد صلاها على هذه الحال، لأن المعتبر إنما هو ظن المسافر وليس المعتبر ما في نفس الأمر. كذلك قد ذكرنا أن الأصحاب عليهم رحمة الله إنما يقسمون المسافر العاصي إلى ثلاثة أقسام، وهذه مسألة هامة جدا ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، ليعلم أنه ليس كل معصية عرضت للمسافر في الطريق تمنع من قصر الصلاة، بل المسافر على ثلاثة أقسام: القسم الأول العاصي بالسفر، والقسم الثاني العاصي في السفر، القسم الثالث العاصي بالسفر في السفر. العاصي بالسفر هو الذي سفره نفسه معصية، أو كان الغرض من سفره المعصية، كأن خرجت امرأة من بيت زوجها بغير إذنه. هذه المرأة طالما أنها خرجت من بيت زوجها بغير إذنه لغير حاجة شرعية معتبرة، يحكم على سفرها بأنه سفر معصية، لأنه لا يجوز أن تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه. كعبد آبق، لو أن عبدا آبق من سيده، كرجل عليه دين حال هو موسر به وقد سافر بغير إذن دائنه، هذا الرجل يكون آثما. إذن العاصي بالسفر هو الذي سفره نفسه معصية، أو كان الغرض من سفره المعصية، كمن سافر لقطع الطريق أو سافر للزنا أو سافر للربا أو نحو ذلك مما يكون غرضا للمعصية، ينشئ السفر بنيته. هذا لا يجوز له أن يقصر الصلاة ما دام ناويا لهذه المعصية، ما دام منشئا للسفر بهذه النية الفاسدة. فإن تاب إلى الله عز وجل يجوز له أن يقصر الصلاة، بقيد إذا كان الباقي له على مقصده مرحلتان، والمرحلتان هي مسافة القصر المعتبرة التي سيرد التفصيل فيها الآن إن شاء الله جل وعلا. إذن العاصي بالسفر لا يجوز له أن يقصر الصلاة ما دام أنشأ السفر بهذه النية، فإن تاب إلى الله عز وجل فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة إذا كان المتبقي له على مقصده مرحلتان فأكثر، والمرحلتان أربعة برد، وسيأتينا إن شاء الله أن هذه المسافة إنما هي 144 كيلو مترا، وسنفصل بعد ذلك لماذا قدرنا هذه المسافة بهذا التقدير ولم نقدرها كما يشيع بين المعاصرين بخمسة وثمانين كيلو. طيب، نحن قلنا الآن أن المسافر عندنا في المذهب على ثلاثة أقسام، إن المسافر العاصي على ثلاثة أقسام: عاص بالسفر، وعاص في السفر، وعاص بالسفر في السفر. العاصي بالسفر هو الذي سفره نفسه معصية، أو كان غرض سفره معصية، كامرأة الناشز، وعبد آبق، ومسافر مدين بدين حال هو مسير به وقد سافر بغير إذن دائنه أو ظن رضاه، لأن ظن الرضا يقوم مقام الإذن تماما بتمام. طيب، هذا لا يجوز له أن يقصر الصلاة، فإن تاب إلى الله عز وجل جاز له أن يقصر الصلاة إذا كان الباقي له على مقصده مرحلتان فأكثر. فلو أن رجلا سافر من دمياط مثلا إلى القاهرة بغرض المعصية، سافر إلى القاهرة ليشرب الخمر أو ليفعل فاحشة والعياذ بالله، هذا الرجل الأصل أنه إذا سألنا عن القصر نقول له لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، إلا أنه لما وصل إلى بنها مثلا قابل بعض الصالحين فوعظه فتاب إلى الله عز وجل، هل يجوز له أن يقصر الصلاة إذا أكمل الطريق إلى القاهرة؟ لا يجوز له ذلك. لما؟ لأن المتبقي له على مقصده أقل من مسافة القصر، ذلك أن المسافة بين بنها والقاهرة أقل من مسافة القصر، بخلاف المسافة من دمياط إلى القاهرة فإنها مسافة قصر. فهذا الرجل الذي مشيه بنية المعصية، الذي قطعه بنية المعصية، كأنه ملغى، لا يجوز لنا أن نعتبره. فلما تاب إلى الله عز وجل كان الذي بقي له على مقصده أقل من مرحلتين، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة. لكن لو كان الباقي له على مقصده مرحلتين فأكثر جاز له أن يقصر الصلاة. طيب، هذا الرجل إن تاب إلى الله عز وجل فأراد أن يعود من بنها إلى دمياط، في هذه الحالة يجوز له أن يقصر الصلاة. لما؟ لأن المسافة من بنها إلى دمياط مرحلتان فأكثر. طيب، هذا هو القسم الأول، العاصي بالسفر. القسم الثاني هو العاصي في السفر. العاصي في السفر هو الذي أنشأ سفرا مباحا بيد أنه عارضت له معصية في الطريق ففعلها، كمن سافر للحج مثلا وشرب الخمر في الطريق، أو اغتاب في الطريق، أو سافر لغرض مباح، لغرض تجارة أو ارتزاق أو نحو ذلك، وعصى الله عز وجل في الطريق، هذا الرجل يجوز له قصر الصلاة، وليس داخلا في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله في عدم جواز قصر المسافر العاصي، لأنه ليس كل عاص لا يجوز له قصر الصلاة. القسم الثالث، العاصي بالسفر في السفر، وهو الذي أنشأ سفرا مباحا ولكنه قلب هذه النية من مباح إلى معصية، كمن أنشأ سفرا بغرض التجارة مثلا ثم قلب هذه النية من التجارة إلى السفر للربا، سافر لأجل طلب الحلال لكنه في منتصف الطريق أراد أن يسافر للربا، أراد أن يحيد عن هذا الذي سافر إليه ويسافر من أجل المرابة عندما في مكان معين، أو قلب نية التجارة إلى الربا، هو سافر مثلا من دمياط إلى القاهرة يريد التجارة، فلما كان في منتصف الطريق قال له رجل: هل أتيت إلى هذا المكان في القاهرة لنجري معاملة ربوية؟ فقطع معه الطريق، هذا الرجل لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأنه قلب السفر من نية طاعة إلى نية معصية، من نية طاعة أو من نية مباحة إلى نية معصية، فلا يجوز له أن يقصر الصلاة. فإن تاب إلى الله عز وجل جاز له أن يقصر الصلاة، سواء أكان المتبقي له مرحلتين أو أقل من مرحلتين. ما الفرق بين هذا الرجل والأول؟ الأول إنما سفره فاسد من البداية، إنما أنشأ السفر بنية المعصية. لكن هذا الرجل إنما أنشأ السفر بنية مباحة، لكنه قلب النية في الطريق وتحول من نية الإباحة، من نية شيء مباح إلى نية المعصية. فهذا إن تاب إلى الله عز وجل جاز له أن يقصر الصلاة، جاز له أن يقصر الصلاة، سواء أكان المتبقي له مرحلتين أو أقل من مرحلتين. طيب، عرفت بذلك أن المسافر المتلبس بالمعصية على المذهب على ثلاثة أقسام: عاصم بالسفر، وعاصم في السفر، وعاصم بالسفر في السفر. طيب، حينما يقول المصنف رحمه الله أن يكون سفره في غير معصية، هذا يدلك على أن ما سوى ذلك إنما هو داخل في حد الجواز. فلو أن رجلا سافر لأداء واجب جاز له أن يقصر الصلاة، كمن سافر لأداء الحج مثلا، حجة الإسلام أو العمرة لأول مرة، أو سافر لغرض مندوب كأن سافر لصلة الأرحام مثلا، أو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سافر لغرض مباح كما لو سافر للتجارة، هذا يدخل في المباح. وأصحابنا عليهم رحمة الله يقع منهم أحيانا تمثيل بالتجارة على المكروه، على الغرض المكروه. لا، يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. طيب، لو أن رجلا سافر للتجارة، الأصحاب عليهم رحمة الله يقع منهم تمثيل بالتجارة على الغرض، على الغرض المكروه، لكن محل الكراهة إذا أراد الاستكثار من المال، إذا أراد الاستكثار من المال، يعني رجل عنده أموال أراد أن يزداد عليها أموالا أخرى، أراد أن يزيد هذه الأموال. لكن لو أن رجلا إنما سافر للتجارة محصلا قوت عياله، هذا دائر بين الإباحة والوجوب، هذا قد يكون واجبا متعجنا إذا لم يكن له سبيل للارتزاق إلا هذا السبيل، إلا هذا السبيل. إذن يدخل في السفر الذي يجوز فيه القصر السفر الواجب والسفر المندوب والسفر المباح والسفر المكروه. كذلك من السفر المكروه سفر الواحد والاثنين، لو أن رجلا قد سافر على انفراده أو سافر اثنان على الانفراد، هذا يكره كراهة تنزيه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل. وهذا حديث صحيح ينهى عن السفر منفردا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. والمراد بذلك أن الذي يسافر وحده أو يسافر اثنان على الانفراد إنما يشبه فعلهما فعل الشيطان، لأنه يحب الانفراد، لأنه يأتي معصية الله عز وجل. الحاصل أن سفر الواحد مكروه كراهة تنزيه، وسفر الاثنين مكروه كراهة تنزيه، وسفر الواحد أشد كراهة من سفر الاثنين، لأن الواحد لا يحصل له أنس بأحد، بخلاف المرء إنما يحصل له أنس بأخيه. إلا أن الإمام النووي عليه رحمة الله ورضوانه قد استثنى من ذلك الصالحين الذين أنسوا بالله سبحانه. الصالحون إنما يستوحشون من الناس ويأنسون بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يكره لهم السفر على الانفراد، لأن أنسهم في جوار الله سبحانه، ووحشتهم إنما هي في جوار الناس، كما كان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله تعالى يقول: إذا طلع النهار حزنت للقاء الناس، وإذا جاء الليل فرحت للقاء الله سبحانه. فلذلك الإمام النووي عليه رحمة الله قد استثنى من ذلك الصالحين، فلا يكره لهم السفر على الانفراد. إذن أول شرط من شروط القصر أن يكون سفره في غير معصية، وقد نظمت ذلك فيما نظمت من منهاج الإمام النووي رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه. فقلت في ذلك: وقصر ذي العصيان ليس جائزا، وذاك مثل أن تكون ناشزا، وقلبه من جائز لمعصية يحيل وصفه لوصف معصية، وعكسه بتوبة فمبدأه بوقت توبة فذاك منشأه. وقصر ذي العصيان ليس جائزا، وذاك مثل أن تكون ناشزا، وذاك مثل أن تكون المرأة ناشزة خرجت بغير إذن زوجها، وقلبه من جائز لمعصية يحيل وصفه لوصف معصية. لو أن رجلا سافر بغرض مباح ثم قلبه إلى غرض محرم صار السفر سفرا محرما لا يجوز أن يقصر فيه الصلاة. وعكسه بتوبة فمبدأه بوقت توبة فذاك منشأه. عكسه يعني من محرم إلى مباح، فمبدأه إنما يكون مبدأه إذا تاب إلى الله عز وجل، إذا تاب إلى الله عز وجل. إن بقي له على مقصده مرحلتان جاز أن يقصر الصلاة، وإلا لم يجز له أن يقصر الصلاة. هذا هو الشرط الأول من شروط قصر الصلاة. الشرط الثاني: المسافة المعتبرة. قال المصنف رحمه الله: وأن تكون مسافته 16 فرسخة، وأن يكون سفره 16 فرسخة. هذه المسافة بعض الأصحاب عليهم رحمة الله يقدرها بالمراحل، وبعض الأصحاب يقدرها بالبرد، وبعض الأصحاب يقدرها بمسيرة يوم وليلة. فلنجمع عبارات الأصحاب عليهم رحمة الله، لأننا ينبغي لنا أننا إذا قرأنا في كلام الفقهاء شيئا من التقادير القديمة أن نعلم ما يعادله من التقادير المعاصرة. الأصحاب عليهم رحمة الله يقولون: مسافة القصر إنما هي مرحلتان، والمرحلة إنما هي مسيرة يوم أو مسيرة ليلة، وبذلك تكون المرحلتان مسيرة يوم وليلة، أو مسيرة يومين بلا ليلتين، أو مسيرة ليلتين بلا يومين، مع اعتبار أوقات الاستراحة والنزول والأكل ونحو ذلك مما يعتاده الناس في الأسفار. إذن المسافات المعتبرة في قصر الصلاة مرحلتان، المرحلتان تعادلان 4 برد، والبرد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع من طرف الوسطى إلى المرفق يساوي 24 أصبعا معتدلة معترضة، والأصبع 6 شعيرات يعني 6 حبات شعير، والشعيرة 6 شعرات من شعر البرذون، والبرذون قلنا هو الفرس الأعجمي. انظر إلى الفقهاء ودقتهم في تقدير مسافة القصر، هم قدروا ذلك، أخذوا ذلك أصحابنا وغيرهم من أثر لابن عباس رضي الله تعالى عنه، رواه الشافعي في مسنده وغيره، أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر كانا لا يقصران الصلاة ولا يفطران إلا في 4 برد، إلا في 4 برد. كذلك سئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: أنقصر الصلاة إلى عرفة، يعني من مكة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة وإلى عسفان. فنظر الشافعي رضي الله تعالى عنه ومالك رضي الله تعالى عنه في هذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال: وذلك إنما هو 4 برد. وجاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم من بعد ذلك فقدروا هذه المسافة. بيد أنني وقفت على رواية لابن عباس رضي الله تعالى عنه يقدر المسافة 48 ميلا، والأميال المراد بالميل هنا الميل الهاشمي، الميل الهاشمي، لأن من الأميال ميل هاشمي ومن الأميال ميل أموي. الميل الأموي أكبر من الميل الهاشمي، الميل الأموي أكبر من الميل الهاشمي. الأصحاب عليهم رحمة الله قد اعتادوا على التقدير بالميل الهاشمي 48 ميلا. إذن مسافة القصر مرحلتان، والمرحلتان مسيرة يوم وليلة، بسير الأثقال ودبيب الأقدام. سير الأثقال يعني سير الحيوانات المثقلة بالأحمال ودبيب الأقدام، مع اعتبار أوقات النزول والأكل والراحة ونحو ذلك مما يعتاده الناس. هذه المسافة المرحلتان تساوي 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معتدلة معترضة، والأصبع 6 شعيرات، والشعيرة 6 شعرات من شعر البردون. دليل هذه المسافة الآثار التي رويت أو التي صحت، حتى نكون أدقاء في التعبير، التي صحت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه المسافة هل هي على جهة التحديد أو على جهة التقريب؟ كل مقدر تجده في الفقه لابد أن تجد هذه المسافة، هذه المسألة عقبة، هل هذا على جهة التحديد فيضرنا لو نقص شيء يسير، أو على جهة التقريب فلا يضرنا نقص شيء يسير. هذه المسافة إنما هي على جهة التحديد، لأنها واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومحددة من قبلهم، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يقال إلا بتوقيف، لا يقال إلا بسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مدخل للاجتهاد في هذه المسألة، إنما يعرف خبرها عن الشارع. فلذلك رجح الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب أن هذه المسافة إنما هي على جهة التحديد لا على جهة التقريب. عندنا هنا مسألة تتعلق بالبحر والبر، هل ثم فرق بين البحر والبر في هذه المسافة، أو أن البحر كالبر؟ البحر كالبر تماما بتمام في هذه المسافة، فمن قطع، وقد نص على هذه المسألة الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، فمن قطع في البحر هذه المسافة فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة. من قطع في البحر 4 برد يجوز له أن يقصر الصلاة. كذلك فالعلة التي أناط الأصحاب عليهم رحمة الله بها حكم القصر إنما هي قطع المسافة المخصوصة، ولا عبرة بالزمن الذي تقطع فيه هذه المسافة. فلو أن رجلا قد قطع هذه المسافة التي تقطع في يوم بالإبل، قطعها في لحظة، جاز له أن يقصر الصلاة. لو أن البشر قد اخترعوا شيئا تقطع به مسافة اليوم في لحظة، يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة. طبعا هو في لحظة لن يتمكن من الصلاة، لكن المراد أنه إن قطع المسافة الطويلة في مدة قليلة جاز له أن يقصر الصلاة. وهذا كان الفقهاء عليهم رحمة الله يتكلمون عن وكأنه من الأحوال الشاذة أو من خوارق العادات. يعني نحن الآن بعض الناس يتساءلون، إننا في زمن قلت فيه المشقة في السفر، فقديما كانوا يقطعون المسافة في 3 أيام، في 4 أيام، في 30 يوم، الآن في بضع ساعات بالطائرة تصير في المكان الذي تريد أن تصل إليه. الفقهاء عليهم رحمة الله لم يكونوا غافلين عن هذه المسألة، قالوا المدار ليس على الزمن الذي قطعت فيه المسافة، وإنما على وجود المسافة، وفرضوا ذلك في مسألة الولي الذي تطوى له الأرض. قالوا لو أن وليا طويت له الأرض فقطع المسافة الطويلة في مدة يسيرة جاز له أن يقصر الصلاة. قالوا لو أن الريح قد دفعت سفينة في البحر فقطعت المسافة الطويلة في مدة يسيرة جاز لأهلها أن يقصروا الصلاة. فمسألة قطع المسافات الطويلة بالطائرة في مدد يسيرة مسألة مطروق نظيرها في كلام الفقهاء عليهم رحمة الله، فليست مسألة جديدة. هنا أيضا ملحظ ينبغي أن تنتبه إليه، أن العلة التي علق عليها الحكم إنما هي السفر، في السفر لمسافة مخصوصة وليست المشقة، فلا عبرة بالمشقة أصلا، وإنما المشقة هي الحكمة، لأن السفر مظنة المشقة جوز فيه قصر الصلاة، فلا نظر إلى وجود المشقة من عدمها. فلو أن مسافة قليلة فوجدت فيها مشقة عظيمة لم يجز أن تقصر الصلاة في هذه المسافة القليلة. لو أن مسافة طويلة لم توجد فيها مشقة كسفر الملوك مثلا جاز أن تقصر فيه الصلاة. فليست العبرة بالمشقة، وإنما العبرة بقطع مسافة مخصوصة. وهنا عندنا مسألة تتعلق بهذا الذي نقوله. لو أن رجلا كان له على مقصده طريقان، وهذه تحدث كثيرا لا سيما في التوسع في الطرق، أحيانا تجد طريقا زراعيا وطريقا دوليا، أحيانا يكون بعض الطريقين بالغ لمسافة القصر بالغا لمسافة القصر والآخر لا. لو أن رجلا كان له على مقصده طريقان، طريق يبلغ مسافة القصر وطريق دون مسافة القصر، فسلك الطريق الطويل وترك الطريق القصير، يعني هو له طريقان، طريق لو سلك لكان قاطعا لمسافة القصر، وطريق آخر لو سلك لما كان قاطعا لمسافة القصر. يبقى الطريق الأول طويل والثاني قصير، فعدل عن القصير إلى الطويل، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة؟ عندنا هنا صورتان، إما أن يعدل في ذلك لحاجة معتبرة، أو أن يعدل لمحض الترخص. فإن عدل لمحض الترخص أو لا لغرض لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأنه كالمتردد في طريق قصير يريد أن يطول المسافة على نفسه، لأن رجلا سار في طريق قصير وكلما سار شيئا رجع، كلما سار شيئا رجع، بعد كده قال لك أصلا العداد عد عندي 145 كيلو، في الحالة دي لا نجوز له أن يقصر الصلاة، هذا متردد في الطريق القصير. فهذا الرجل إن كان قد عدل عن الطريق القصير إلى الطريق الطويل لمحض الترخص لمجرد الأخذ بنية برخصة القصر لا يجوز له أن يقصر الصلاة. أما لو عدل عن ذلك لحاجة معتبرة كأن يزور أحدا في طريقه، أو أن يتقي مكسا في الطريق ضرائب مثلا، أو أن يتقي غلاء في هذا الطريق يقصد رخصا مثلا، في هذه الحالة له حاجة معتبرة في العدول، في هذه الحالة يجوز له أن يقصر الصلاة، يجوز له أن يقصر الصلاة. ويمكن أن تقول في ذلك نظما، وعادل عن القصير طالبا لحاجة كأن يكون هاربا من نحو مكسن أو لرخصن أو غلط يجوز قصره على الذي شرط، من نحو مكسن أو لرخصن أو غلط، أو يعني كان غالطا، رجل غلط عن الطريق القصير إلى الطريق الطويل يجوز له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة. الشرط الثالث من شروط القصر، وأول ما تتعبوا قولوا لي، يعني لا إخالكم قد تعبتم، لكن أول ما تتعبوا قولوا لي، لأن عندنا هنا اللهم بارك 10 شروط. طبعا مش كل شرط يعني بيبقى فيه تفصيل كثير، يعني في بعض الشروط سطر وفي بعض الشروط فيها تفصيل زي ما بنتكلم كده. فيعني أول ما تتعبوا أو تتعب الكاميرا شيخ محمد أخبرنا. يعني الشرط الثالث أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية. قوله أن يكون مؤديا للصلاة الرباعية هذا ظاهره أنه لا يجوز له أن يقصر في القضاء، لكن في مفهوم هذا الشرط تفصيل. الحاصل أن عندنا الصلاة المؤداة يجوز قصرها بالشرائط المخصوصة. طيب الصلاة المقضية هل يجوز له أن يقصرها أو لا يجوز؟ لو أن رجلا في سفره تذكر صلاة فائتة عليه، هل يجوز له أن يقصر الصلاة الفائتة عليه أو لا يجوز؟ عندنا تفصيل في ذلك، بينما إذا كانت فائتة سفر أو فائتة حضر، فإذا كانت فائتة سفر جاز أن يقصرها إذا قضاها في سفر طويل، يعني تذكر ظهرا علي أقصر الصلاة أو لا؟ نقول له هذه الفائتة كانت فائتة سفر، يعني فاتت منك في السفر أو فاتت منك في الحضر، فإن كانت فائتة حضر لا يجوز لك أن تقصر الصلاة، لأن الصلاة إنما لزمتك تامة فوجب عليك أن تقضيها تامة. أما إذا كانت فائتة سفر جاز لك أن تقصر الصلاة إذا قضيتها في السفر. وبه تلحظ أن الأصحاب عليهم رحمة الله يشترطون السبب في الأداء والقضاء على حد سواء، في الأداء والقضاء على حد سواء، لابد أن يوجد السفر في الأداء وفي القضاء. لو وجد السفر في الأداء دون القضاء أو في القضاء دون الأداء لم يجز له أن يقصر الصلاة، لم يجز له أن يقصر الصلاة. طيب، ضابط فائتة السفر، ضابط فائتة السفر باعتبار الوقت الذي قد بقي فيه من وقت الصلاة قدر ركعة فأكثر. إذا كان في هذا الوقت الذي قد بقي فيه من وقت الصلاة قدر ركعة فأكثر متلبسا بالسفر فهذه فائتة سفر. أما إذا كان في هذا الوقت متلبسا بالحضر فهذه فائتة حضر. هنضرب مثالا على ذلك. لو أن رجلا خرج من بلدته، خرج في أثناء وقت الظهر مثلا، وفارق عمران بلدته وقد بقي على الظهر ربع ساعة مثلا، ثم فارق العمران وفاتت منه صلاة الظهر فلم يصليه، هذه الفائتة إنما نكجفها على أنها فائتة سفر، لأنها في الوقت الذي قد بقي فيه من وقتها قدر ركعة فأكثر كان متلبسا بالسفر، فنحكم عليها بأنها فائتة سفر. طيب، رجل رجع من سفره قبل خروج وقت المغرب بربع ساعة وجلس في بيته وجلس يطعم طعامه وفاتت منه صلاة المغرب، هذه الفائتة نكيفها على أنها فائتة حضر، لأن لما كان باقي من الوقت قدر ركعة فأكثر كان هو متلبسا بالحضر، فنحكم عليها بأنها فائتة حضر، نحكم عليها بأنها فائتة حضر. طيب، لو شك في الفائتة التي عليه، أهي فائتة سفر أو فائتة حضر؟ هل يجوز له أن يقصرها أو لا؟ لا يجوز له أن يقصرها، لأن الرخص لا تناط بالشك، لأن الرخص لا تناط بالشك. الشرط الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله قال: وأن ينوي القصر عند الإحرام. وأن ينوي القصر عند الإحرام. القصر ليس هو الأصل في الصلاة، ليس هو الأصل في الصلاة، إنما الأصل في الصلاة الإتمام. فإذا أردت الانتقال عن هذا الأصل احتجت إلى نية مستقلة، احتجت أن تنوي القصر. لذلك اشترط الأصحاب عليهم رحمة الله اقتران نية القصر بتكبيرة الإحرام. ومرادنا بقولنا تكبيرة الإحرام بأي جزء من تكبيرة الإحرام ولو براء أكبر. فلو اقترنت نية القصر براء أكبر الذي هو الجزء الأخير من تكبيرة الإحرام يكون ذلك مجزئا ويجوز له أن يقصر الصلاة، يجوز له أن يقصر الصلاة. إذن لماذا اشترطنا نية القصر عند الإحرام؟ لأن القصر انتقال عن الأصل، والانتقال عن الأصل إنما يحتاج إلى نية مستقلة. كذلك يجزئ عن نية القصر ما لو نوى صلاة السفر، صلاة السفر إنما هي الصلاة المقصورة، فإذا نوى صلاة السفر أجزأه ذلك عن نية القصر. كذلك يجزئ عن نية القصر ما لو نوى الرباعية ركعتين. لو أن رجلا نوى الظهر ركعتين يجوز له أن يقصر بهذه النية، لكن انتبه هنا إلى أن ثم فرقا بين صورتين، بين صورة نية الركعتين مع نفي الترخص، وبين صورة نية الركعتين مع عدم نفي الترخص. رجل نوى الرباعية ركعتين دون أن يتعرض للترخص، في هذه الحالة يجزئه ذلك عن نية القصر، يجزئه ذلك عن نية القصر. طيب، رجل نوى الظهر ركعتين مع نفي الترخص، يعني لو أننا سألناه قلنا له أنت تصلي الظهر ركعتين هل تريد بذلك ترخصا؟ يقول لا، ما أريد بذلك ترخصا. طب أنت كيف تنتقل من كون الصلاة الرباعية إلى كونها ثنائية إلا بتجويز من الشارع؟ أنت لا تكون إلا متلاعبا، حينما تنوي الظهر ركعتين مع نفي الترخص، يعني مع نفي إرادة الترخص، لا تكون إلا متلاعبا، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة. إذن يجزئ أن ينوي الرباعية ركعتين وإن لم ينوي الترخص، ما لم ينفي الترخص. يبقى في فرق بين عدم نية الترخص ونفي الترخص. رجل نوى الرباعية ركعتين مع عدم نية الترخص يجوز له أن يقصر الصلاة، لكن رجل نوى الرباعية ركعتين مع نفي الترخص لا يجوز له أن يقصر الصلاة وتبطل صلاته، لأنه متلاعب، لأنه متلاعب. كذلك يشترط في القصر، وهذا الشرط لم يذكره المصنف رحمه الله وذكره الأصحاب، التحرز عن منافي نية القصر في دوام الصلاة، طوال الصلاة. الأصل أننا اشترطنا القصر عند الإحرام، لكن هذا لا يكفي، لابد أن يكون منفكا عما ينافي نية القصر طوال الصلاة. طيب، هو المشترط هنا الانفكاك عما يخالف الجزم بنية القصر فقط، ولا استدامة ذكر نية القصر في الصلاة؟ المشترط الانفكاك عما يخالف الجزم بنية القصر. طب إيه اللي يخالف الجزم بنية القصر؟ التردد، يعني رجل أحرم بالصلاة قاصرا ثم قال أقصر أو أتم، مش هيتكلم، لأنه لو تكلم بطلت صلاته، يعني يقول في عقله أقصر أو أتم. هذا التردد يخالف الجزم أو لا يخالف الجزم؟ أو الشك، لو أن رجلا أحرم بالصلاة فلما أن وصل إلى منتصف الفاتحة مثلا قال هل نويت القصر أو نويت الإتمام، أنا شاك في ذلك، الشك يخالف الجزم أو لا يخالف الجزم؟ فهذا إذا حدث لك في الصلاة وجب عليك الإتمام، لأنك يجب أن تنفك عما يخالف نية القصر، عما يخالف الجزم بنية القصر. وهذه المسألة بعض عبارات الأصحاب عليهم رحمة الله توهم أنك ينبغي أن تستديم ذكر نية القصر، لكن هذا ليس بمعتمد. المعتمد الانفكاك، أن المطلوب الانفكاك عما يخالف نية الجزم بنية القصر، يعني لا تتردد في القصر والإتمام، لا تشك في وجود القصر والإتمام. طب ترددت أو شككت وجب عليك الإتمام. لذلك الإمام ابن المقري عليه رحمة الله صاحب البهجة الوردية يقول ونية جازمة للقاصر من أول الصلاة حتى الآخر، قلت كذا مفهومه، والأظهر أن دوام ذكرها لا يجب، وإنما الشرط انفكاك عما خالف في كل الصلاة الجزمة. ونية جازمة للقاصر، وكان بينظم الحاوي الصغير للقزويني عليه رحمة الله، فظاهر عبارة الحاوي أنه ينبغي أن يستديم نية القصر في دوام الصلاة، فهو نظم عبارته ثم اعترض عليه قال ونية جازمة للقاصر من أول الصلاة حتى الآخر، قلت، ده كلامه هو بقى، قلت كذا مفهومه، والأظهر كذا، هذه الصيغة إذا قرأتها في كتب الفقه كأنها فيها اعتراض على الكلام السابق عليه، كذا مفهومه، والأظهر أن دوام ذكرها أو ذكرها لا يجب، بالكسر أو بالضم، أن دوام ذكرها لا يجب، وإنما الشرط، ده المعتمد بقى، وإنما الشرط انفكاك عما خالف في كل الصلاة الجزمة. طيب، ما المنافي الذي ينافي نية القصر؟ التردد، الشك، الإتمام نفسه. لو أن رجلا بعدما أحرم بالصلاة قاصرا نوى الإتمام، ده يعني مش منافي، ده جاي يرفع النية أصلا، ففي هذه الحالة يجب عليه الإتمام. كذلك من منافي نية القصر ما لو قام إمامك لثالثة فشككت في حاله، أهو متم أو ساهٍ؟ لو أنك تصلي خلف رجل اقتديت به على ظن أنه مسافر يقصر، فقام هذا الإمام لثالثة فشككت في حاله، أهو قاصر أو متم؟ في هذه الحالة يجب عليك أن تتم خلفه، لأن الشك في حال الإمام في هذه الحالة مناف للجزم بنية القصر، مناف للجزم بنية القصر. بس أنا قلت لك قيدا، شككت في حاله، لو أنك قد أخبرك هذا الإمام أنه قاصر للصلاة، هل يحصل في نفسك شك؟ لا يحصل في نفسك شك، تعلم أنه إنما هو ساهٍ، إنما قام لثالثة ساهية، أو أنه كان رجلا يعتقد وجوب القصر، كما لو كان إماما حنفيا، الحنفية يعتقدون وجوب القصر، فلو أنك تصلي خلف رجل حنفي أو خلف رجل ظاهري، ظاهري يقولون بوجوب القصر، فقام لثالثة تعلم أنه إنما هو ساهٍ لا متم، تعلم أنه إنما هو ساهٍ لا متم. وهذا الذي ذكرته لكم قد نظمته فقلت: واشترط نيته في الابتداء محترزا عن المنافي أبدا، كحيث شك فيه أو تردد، أو قام مقتداه فيه زائدا، يعني قام الإمام، أو قام مقتداه فيه زائدا بعد اثنتيه ركعة فشك في إتمامه إن كان غير حنفي. طبعا إتمامه إن كان غير حنفي هذا من زوائد على الإمام النووي عليه رحمة الله، وهو واقع في كلام محقق الأصحاب عليهم رحمة الله. إذن يشترط التحرز عن منافي نية القصر، يعني عما ينافي الجزم بها كالشك والتردد وقيام الإمام لثالثة مع شك المأموم في حاله أمتم أو ساهٍ. وهنا فرع يذكره الأصحاب عليهم رحمة الله في القاصر إذا قام لثالثة، دي أحيانا تحصل، أحيانا يقصر الرجل الصلاة، يحرم بالصلاة قاصرا، ثم على عادته بعد التشهد الأول يقوم لثالثة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أتبطل صلاته أو لا؟ عندنا هنا صورتان، إما أن يقوم لثالثة لموجب للإتمام أو لغير موجب للإتمام، فإن كان ذلك لموجب للإتمام فإن صلاته صحيحة لأنه قد فعل الواجب عليه. طب ما موجب الإتمام؟ كأن بلغت سفينته دار إقامته مثلا، أو بلغت طائرته هواء عمران بلدته، لو أنك تصلي في الطائرة مثلا ثم بلغت الطائرة هواء عمران بلدتك، لو أنك تسكن القاهرة مثلا، في هذه الحالة يجب عليك أن تتم الصلاة لأنك قد بلغت موطنك. طيب إذا كان قيامه لغير موجب، في هذه الحالة نفرق بين صورتين، بينما إذا كان قيامه عمدا أو كان قيامه سهوا، يعني في صورة لغير موجب قام لثالثة لغير موجب للإتمام، في هذه الحالة نفرق بينما إذا كان قيامه عامدا أو قيامه ساهيا، فإن كان قد قام عمدا بطلت صلاته، كما لو كان رجلا متما وقام لخامسة عمدا، لو أن رجلا كان يصلي الظهر تام فقام لخامسة عامدا تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة لغير موجب. طيب لو أنه كان يفعل ذلك ساهيا، في هذه الحالة لا تبطل الصلاة، لكن سواء قلنا في حالة لغير موجب، لغير موجب لو قام لغير موجب للإتمام، يعني لغير مقتض للإتمام، في كل حال يجب عليه أن يجلس، يجب عليه أن يقعد، يعني لو أنه كان قاصرا ثم قام لثالثة أول شيء يجب عليه أن يفعله أن يقعد. لما؟ لأن قيامه هذا غير معتد به أصلا، لأن فعل الساهي غير معتد به. ثم إن جلس، إن قعد، إن أراد أن يكمل الصلاة قاصرا كما أحرم بها، سجد سجدتين للسهو وسلم، وإن بدا له الإتمام، قال لك طب ما نتم بقى وخلاص، يقوم ناويا الإتمام، يقوم ناويا الإتمام. وإن يقوم قاصر لزائدة لغير موجب وكان عامدة أبطل أما ساهيا فعوده محتم في كل ما بدا له فإن أردت فاسجدا وسلما وإن أردت فانهضا متمما. قصر الصلاة فلما كان عند التشهد ما هو قلب النية من قصر إلى إتمام جائز. قلب النية ودي من حالات القلب القليلة الجائزة. قلب النية من قصر إلى إتمام جائز. ممكن تنوي الإتمام أثناء الصلاة لا إشكال. ممكن يحصل موجب الإتمام أثناء الصلاة فتنوي الإتمام كرجل واقف يصلي ثم نوى أن يقيم في هذا الموضع الذي يصلي فيه 4 أيام فأكثر دي اسمها إقامة قاطعة. في هذه الحالة حصل موجب الإتمام بنية إقامة قاطعة يجوز الانتقال من القصر إلى الإتمام. رجل يركب سفينة وهذه السفينة قد بلغت دار إقامته يجب عليه في هذه الصورة الثانية أن يتم الصلاة أو بلغت الطائرة هواء عمران بلدته يجب عليه أن ينوي الإتمام في هذه الحالة. إذن يشترط التحرز عن مناف نية القصر. قلنا أن ينوي القصر عند الإحرام ده الشرط الرابع في كلام المصنف. إحنا زودنا 5 من كلام الأصحاب التحرز كلام محقق الأصحاب التحرز عن مناف نية القصر. الشرط الخامس في كلام المصنف والسادس في كلامنا ألا يأتم بمقيم. والتعبير بالمقيم هنا جريان على الغالب. الأصل أو الأوجه أن يعبر فيقول ألا يأتم بمتم لأنه لو ائتم بمسافر وكان متما وجب عليه الإتمام. فالأوجه أن نقول ألا يأتم بمتم. ودليل هذا الشرط أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قد سئل عن ذلك فقال تلك سنة أبي القاسم. ولو كان في بعض الروايات تلك السنة والصحابي لما يقول تلك السنة تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن صرح بأنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. طيب المأموم هنا له أحوال إما أن يعلم حال إمامه أو أن يجهل حال إمامه. فإن علم حال إمامه فله صورتان إما أن يعلمه مقيما أو أن يعلمه مسافرا. المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن واليقين يعني إما أن يعلم ذلك على جهة اليقين أو أن يعلم ذلك على جهة الظن. فإن علمه مقيما لم يجوز له أن يقصر الصلاة خلفه لأنه علم أن إمامه مقيم علم أن إمامه متم لا يجوز له أن يقصر الصلاة خلفه. أما إن علمه مسافرا سواء بعلم قط يقيني أو ظني يجوز له أن يقصر الصلاة خلفه. طيب لو جهل حاله لا يجوز له أن يقصر الصلاة خلفه لا يجوز له أن يقصر الصلاة خلفه. إنما يجب عليه الإتمام في هذه الصورة وإن بان قاصرا. إنما يجب عليه الإتمام في هذه الصورة وإن بان قاصرا. طب رجل أراد أن يقتدي بآخر ولكنه مع ظنه قصرة أراد أن يكون في الاحتياط هل يجوز أن يعلق نيته يعني يقول إن قصر قصرت وإن أتم أتممت هل هذا التعليق يضر؟ لا يضر هذا التعليق لأنه تعليق على مقتضى الحال تعليق على مقتضى الحال فيجوز أن يعلق نيته على نية إمامه فيقول إن قصر قصرت وإن أتم أتممت. الأصحاب عليهم رحمة الله فرعوا مسائل على هذا الشرط. من أمهات هذه المسائل مسألة رعاف الإمام لو أن إماما قاصرا قد رعف أثناء صلاته يعني سال من فمه دم كثير مقتض للإبطال فاستخلف متما من المقتدين ماذا يفعل المقتدون؟ هل يجب عليهم أن يتموا؟ مسألة دي خطيرة. كانت كلمة رعف دي كانت سببا في طلب سيبويه عليه رحمة الله للعلم. كان أول ما طلب سيبويه عليه رحمة الله العلم كان يريد أن يتعلم علم الحديث، فذهب إلى شيخه حماد بن سلمة عليه رحمة الله وقرأ عليه: حدثك هشام بن عروة عن أبيه أن من رعف في الصلاة فقال له: انتظر، قم فتعلم ثم تعال تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الذي أخطأ فيه سيبويه عليه رحمة الله أنه غلط في ضبط رعف، رغم إن رعف مثلث العين، يجوز أن تقول رعف رعف رعف، لكن الأفصح الفتح رعف. وقد رعفت سال من فمي دم، وأصله في اللغة التقدم، أرعف في استقباله وأرعف بالضم والفتح كذاك يعرف. فالأفصح أن تقول رعف. سيبويه عليه رحمة الله غلط فنطقها بالكسر، دي لغة موجودة لكنها أضعف اللغات، فقال له: قم فتعلم ثم تعال تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سيبويه عليه رحمة الله: لا جرم لا أتعلمن علما لا ألحن فيه لحنا. شوف انت كم ممكن ما يقول لك الشيخ عقدني، ده الأستاذ مش عارف قال لي ايه. لا، قال: والله لا أتعلمن علما لا ألحن فيه لحنا. ولزم الخليل ابن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله إلى أن مات، وصار أكبر عالم بالنحو في زمانه. نرجع بقى للإمام. إمام قاصر قد رعف أثناء صلاته، فاستخلف من المقتدين متما، يجب على المقتدين حينئذ الإتمام، لأننا قد أصلنا أصلا. قلنا: من اقتدى في لحظة أو في جزء من صلاته بمتم وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام. وهذه المسألة مقيدة بشرطين. الشرط الأول أن يستخلف متما، فلو أنه استخلف قاصرا ما هو مش شايف بظهره، هو يحط إيده ويجيب اللي هيطلع في إيده، طلع في إيده واحد قاصر يجوز لهم أن يكملوا الصلاة قاصرين، لكن طلع في إيده واحد متم يجب عليهم أن يتموا الصلاة. القيد الثاني، الشرط الثاني، ألا ينوي المفارقة قبل تمام الاستخلاف، لأن هم ممكن يشوفوا الإمام قد رعف أو يشوفوا المبطل الذي قد اعتراه فينوي المفارقة. في هذه الحالة نووا المفارقة، نفدوا جلدهم، نووا المفارقة قبل تمام الاستخلاف فلا يجب عليهم الإتمام في هذه الحالة. يبقى وجوب الإتمام هنا مقيد بشرطين: أن يستخلف الإمام متما، الشرط الثاني أن ألا ينوي المقتدون المفارقة قبل تمام الاستخلاف. طب الإمام بعد ما استخلف متما ذهب فغسل رعافة وجاء فاقتدى بمن استخلفه، يجب عليه الإتمام برضه، لأنه يصدق عليه أنه قد اقتدى بمتم في جزء من صلاته. وهذه المسألة قد نظمتها فقلت: وقاصر إمامه قد انصرف مستخلفا منهم متما إذ رعف أتم ما لم تسبق المفارقة كذا الإمام المقتدي فحققه. كل مسألة ندوكوا فيها بيتين تحفظوها بيه. طيب الشرط السابع: العلم بالجواز، العلم بجواز القصر. فلو أن رجلا قصر جاهلا بجواز القصر لا يعتد بقصره، لأنه لم يقصر في حدود الشارع وإنما قصر متلاعبا، فهذا لا يجوز له أن يقصر الصلاة. الشرط الثامن من شروط القصر: أن يكون مسافرا. هاني الشيخ محمد، طبعا الكاميرا الآن كأنها تئن. طيب الشرط الثامن: دوام سفره في جميع صلاته. ده الثامن هنا، التاسع في المنهاج، التاسع في المنهاج. وتاسع الشروط أن يكون في التاسع في نظم يعني للمنهاج، وتاسع الشروط أن يكون في جميعها مسافرا فلتعرفي، فلو نوى إقامة أثناءها أو بلغت سفينة أتمها، أن يكون في جميع الصلاة مسافرا. فلو أنه أثناء الصلاة بلغت سفينته دار إقامته يجب عليه الإتمام، بلغت طائرته هواء عمران بلدته يجب عليه الإتمام، نوى إقامة قاطعة بمحله يعني 4 أيام فأكثر يجب عليه الإتمام. الشرط التاسع قصد موضع معين ابتداء، اشترطوا في القصر أن يقصد موضعا معينا. فلو أن رجلا خرج هائما على وجهه لا يقصد موضعا معينا، حد زعله، حد يعني حبيبته باعته، أي حاجة، خرج هائما على وجهه حزينا لا يدري أين يتوجه، في هذه الحالة لا يجوز له أن يقصر الصلاة. ليه؟ لأن شرط قصر الصلاة معلومية المقصد، لكن اللي سارح كده في أرض الله لا يدري أين يتوجه هذا لا يجوز أن يقصر الصلاة. وقصد موضع معين شرط في قصره وذاك في ابتداء فقط، فهائم وطالب لآبقي ليقصر فيما سوى المحقق. الهائم وطالب العبد الآبق الذي لا يدري أين موضعه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لكن لو أنه علم طالب الآبق ده أو طالب غريم، طالب واحد مثلا استلف منك فلوس وخرجت تدور عليه لا تدري أين تتوجه، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تقصر الصلاة. لكن لو أنك تعلم أنك لن تلقاه قبل مرحلتين يجوز لك أن تقصر الصلاة في هاتين المرحلتين، يجوز لك أن تقصر الصلاة في هاتين المرحلتين. بعدهم في خلاف الأصحاب أيضا عليهم رحمة الله، فرعوا على معلومية المقصد أن التابع لا يقصر الصلاة إلا حيث علم مقصد المتبوع. لو أن زوجة خرجت مع زوجها وقال له قال لها مثلا إني أعد لك مفاجأة، سنخرج إلى مكان معين نتنزه مثلا، والتنزه غرض صحيح في السفر، في فرق بين التنزه والسفر لمجرد رؤية البلاد. السفر لمجرد رؤية البلاد هذا ليس غرضا صحيحا مجوزا للقصر، لأنه فيه نوع عبث وسفه، يقول لك أنا أخرج إلى فرنسا مثلا لأشاهد مبنى جامعة كذا، هو راح يتفرج على الحجارة بس، ده أشبه بالعبث والسفه، فهذا لا يجوز أن يقصر الصلاة. لكن السفر للتنزه غرض صحيح معتبر شرعا، لأن التنزه يقصد لإزالة الكدورات النفسية والأمراض البدنية كما يقول الشيخ ابن حجر الهيتمي عليه رحمة الله، فهو غرض معتبر شرعا، غرض معتبر شرعا. طيب المتبوع لا يجوز أن يقصر الصلاة إلا إذا علم قصد أو مقصد التابع. زوجة خرجت مع زوجها ولا تدري مقصده، لا يجوز لها أن تقصر الصلاة لأنها لا تدري هل هذا السفر الذي يقصدانه مرحلتان أو أكثر، فهي لا تتحقق سبب الرخصة. لكن لو تحققت سبب الرخصة، رأت أخبرها زوجها بأننا خارجون من دمياط إلى الإسكندرية مثلا، في هذه الحالة هذه مسافة قصر تجوز أن تقصر الصلاة، هي علمت المقصد. أو أخبرها زوجها بأنها لم يخبرها بالمكان لكن قال لها هذه مسافة قصر، أو رأت زوجها يقصر الصلاة، في هذه الحالة يجوز لها أن تقصر الصلاة. أو قطعت مع زوجها مرحلتين، هي خلاص كده لما أول ما تمشي مرحلتين عرفت إن هي بقت في سفر القصر. إذن المتبوع التابع لا يجوز له أن يقصر الصلاة إذا جهل مقصد المتبوع، إذا جهل مقصد المتبوع. الشرط العاشر من شروط قصر الصلاة مفارقة موضع إقامته. نكمل الكلام عن هذا الشرط إن شاء الله في اللقاء القادم، ونأخذ إن شاء الله مع هذا الشرط أحكام الجمع بالسفر